هل هناك من يعني من أمة تدخل الجنة وتنعم؟ فهذا السؤال واضح الله خير. واضح إن شاء الله يا أخي عبد الرحمن، الله يفتح عليك. فضل الشيخ، السؤال الذي جاء لسيدنا يوسف عليه السلام لم يأتي الرد مباشرة، وإنما أدخل السجينان إلى دائرته هو وتكلم عن نفسه. هل هذه السياسة يتبعها الداعي عندما تكون حاجة الناس إليه لا يعطيهم ما يريدون، إنما يبلغهم رسالة التوحيد، يبلغهم ما لديهم من نور؟ نعم، هذا حسن. هو إذا سأل السائل عن أمر وغلب على الظن أنه يحتاج إلى ما هو أعظم منه، نعم، فيبدأ معه بالشيء الأعظم كما فعل الصديق يوسف. نعم، فإن سؤالهم عن الرؤيا هم ليسوا بأحوج إلى معرفة الدين، أحوج إلى معرفة الدين. نعم، لكنه بيّن أولا كمال قدرته، ما أتاه الله جل وعلا من شيء من كمال القدرة البشرية، نعم، حتى يثقوا فيه. فبيّن لهم في الأول قدرته على تعبير الرؤيا حتى ينتظروا الجواب. نعم، لكنه لو لم يبين قدرته على تعبير الرؤيا لما انتظره، لكنه بيّن قدرته وقال لا أتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله، ثم التفت إلى الشيء الأهم والأعظم وهم ما يحتاجونه. نعم، فبين لهم التوحيد وحقق لهم معالمه وقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة بعد أن فرغ لذلك للعقد الذي بينهما وبينه من أنهما سأله وقبل أن يجيب، وقبل لهما أن يجيب، أجابهما عن تعبير الرؤية. نعم، وهذا منهج عظيم ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يتوخاه ويتخذه سبيلا وطريقا. نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. الأخ السائل عبد الرحمن المنصور يقول في قول الله عز وجل في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، ليسوا سواء تقرأ لوحدها ثم من أهل الكتاب أمة قائمة، لأن ما قبلها كان ذما لبني إسرائيل، فحتى يعلم أن القرآن جاء بالإنصاف فهناك مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرفوا اليهودية، ومنهم من لما جاء الإسلام وقارنه بما في اليهودية التي بين أيديهم تبين له صدق الإسلام مثل عبد الله بن سلام فآمن وأسلم. فالآية تبين أولا مقام الإنصاف، وهذا سبيل يجب أن يتخذه الإنسان، وأن التعميم في الأحكام ليس له أصل. فحتى اليهود وبنو إسرائيل عموما وأهل الكتاب وجه عام قال الله ليسوا سواء، من أهل الكتاب بعضية، من أهل الكتاب أمة قائمة مثل عبد الله بن سلام ومن دخل في الإسلام منهم، مخيريق ومن كان مخيريق تأخر، فهؤلاء مسلمون. كذلك كان قبل بعثة صلى الله عليه وسلم من كان على اليهودية الحقة، ولهذا هؤلاء ممن يؤتون أجرهم مرتين، ممن كان على دين عيسى وموسى لم يبدل ثم جاء على دين خليل على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود تعليم الأمة الإنصاف وبيان أن القرآن حكم عدل. نعم، إذن الآية هي ما قبل الإسلام وليست أي ما قبل الإسلام، ولا يندرج فيها بعد الإسلام من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما حاليا يعني وسأل عن هذا، نعم، من كان في المعاصرين الآن لا يوجد دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما هم عليه اليهود اليوم محرف قطعا بنص القرآن، نعم، ولا يقبل. نعيش مع آية أخرى في كتاب الله عز وجل، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم. هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء مرتبطة فيما بعدها، قال أصدق القائلين ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نبدأ بصدر الآية، الخطاب في المقام الأول لكفار قريش، وقد كانوا في جدال مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إثبات النبوة والبعث والنشور. قال أصدق القائلين ربكم أعلم بكم، الله أعلم بصلاح حالهم، والله أعلم إن كان سيؤمنوا، والله أعلم بكل شيء خفي عنا فيهم. ثم قال إن يشاء يرحمكم، إن أداة شرط وهي حرف، يشاء فعل الشرط، يرحمكم جواب الشرط. إن يشاء يرحمكم، كيف يرحمكم هنا؟ بالتوفيق للهداية والطاعة، وهي أعظم الرحمة. الآن المخاطبون كفار، نعم، كيف تتم الرحمة عليهم؟ بالتوفيق إلى الهداية. حتى المؤمن كيف تتم رحمته رحمة أخص بأن يزداد توفيقا للهداية. بهذا يعرف الإنسان أن الله جل وعلا رحمه. رجل ما في قطر قام يصلي، ذهب لصلاة الفجر، ثم فجأة يجد نفسه قد شرح الله صدره لأن يأتي مكة ليعتمر. أخبر بنيه، أخبر زوجه، أخبر بعض أهله، اتفقوا ذهبوا، طافوا بالبيت، سعوا بين الصفا والمروة، حلقوا قصروا عادوا. هذا من دلائل أن الله جل وعلا رحمهم واختصهم برحمة، لأن البيوت كثيرة. فالتوفيق للطاعة والهداية به يعرف العبد أن الله جل وعلا رحمه. شاب في رمضان مثلا يجد في نفسه كسلا، فجأة يجد في نفسه انشراحا لأن يذهب إلى مسجد كذا وكذا ليصلي التراويح، فيذهب ويجد في نفسه قدرة على الطاعة على العبادة، ربما وجد في نفسه خشوعا سكينة، ربما ذرفت عيناه، ثم عاد. هذا من رحمة الله جل وعلا به. جميل. فيعلم أن الله جل وعلا رحمه، إن ربكم أعلم بكم. هنا تأتي أعلم بكم بالسرائر، رغبتك أين هي كاملة، فوفقك للطاعة لعلمه بسريرتك، وهو الذي أودع فيك هذه السريرة الحسنة. على الضد، أو إن يشأ يعذبكم، عن مجزومة لأن جواب الشرط، أو إن يشأ يعذبكم. كيف يعذبكم؟ والخطاب لكفار مكة، يميتكم على الكفر، لأنكم بما تستحقون العذاب إذا متتم على الكفر. يعني الصورة واضحة بغير شيخ. الله يقول فيموت وهو كافر، فلا يمكن أن يقام عليه عذاب حتى يموت على الكفر. نتكلم عن العذاب الذي هو بمراد بمعنى الخلود في النار. أو إن يشاء يعذبكم بأن يبقيكم على الكفر. إذن كل شيء بيد من؟ سبحانه، بيد الله سبحانه. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. إذن أصبح حالة النبي محدودة، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما أرسلنا علي وما أرسلناك عليهم وكيلا. إذن اتضح الأمر له صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت أيها النبي الخاتم، أيها الرسول الكريم، إن عليك إلا البلاغ. نعم. ثم قال جل وعلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. قبل قليل قال ربكم أعلم بكم. نعم. حتى لا يعلموا أن علمه جل وعلا محصورا مقصورا عليهم. بيّن جل وعلا أن علمه أوسع، كما أن رحمته أوسع. قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولا يخفى على ربنا جل وعلا من موجودات الخلق خافية، فكل موجود يتعلق به علم الله، في أن الله جل وعلا يعلم. وأهل العلم كما تعلم يقولون أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله أكبر. وربكم أعلم من في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إثبات قضية التفضيل، وأن التفضيل قائم، كما هو قائم في الأنبياء قائم في غير الأنبياء. فالتفاضل في الأنبياء بسطنا القول فيه في حديثنا عن الأنبياء في أحد الحلقات الماضية. والآية في الحجة في هذا هذه الآية، وقول الله في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالتفضيل قائم مع اتفاقهم على أصل النبوة، كما نقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم اجتمعوا في شرف الصحبة ورؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنون به وماتوا على الإيمان، فهذا أصل. ثم يتفضلون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فليس أهل بدر كغيرهم، وليس أهل بيعة الرضوان كغيرهم، وكذلك من سواهم. إذا أذنت الآن يعني نستطرد قبل أن نكمل الآية. نعم. في قضية التفضيل في بعض الأقاليم التي الآن يعني ربما فيهن ما فيهن، يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمه. وهذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي فهمه على وجهه. فإن الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم سكان مصر الحقيقيين الأقباط، هم الذين لهم ذمة ورحم، لأن ماريا قبطية وهي الرحم المقصود في الحديث. ولا يعني ذلك عدم الإحسان إلى غيرهم من العرب الذين فتحوها، لكن عندما يأتي العرب ويستوطنوها ويكون لهم ذراري فلا يصبح هم المقصود الأول في الحديث. إنما المقصود إنكم ستفتحون مصر وإن فيها أرضا وإن فيها يسمى القراط. ثم قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. أهلها من؟ الأصليون. أنتم قادمون عليها معشر العرب معشر المسلمين. ولهذا أخذ عمرو بن العاص بهذه الوصية ولم يقع منه إساءة لأهل مصر ممن كان يسكنها. وهذه ينبغي في ظل الأوضاع المعاصرة أن يستصحبها الدعاة العلماء حتى يعني لا تفرق البلاد وتقوم من كبوتها وتنهض من محنتها ويشتد عودها، فدور مصر في الأمة عظيم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى للشام. قالوا لأي يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقد يعني تسلط عليها الظالمون، تسلط عليها المسرفون، لكن نسأل الله لا يجعل لكافر ولا لمسرف ولا لظالم على مؤمن سبيلا، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأن يمن عليهم بالعودة إلى دينه وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا. هذا ما يتعلق بالشام. اليمن فيه الآن ما فيه، نسأل الله أن يجمع الكلمة ويحفظ الأعراض والدماء. قال عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية. قبلها قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، يعني في الدين. فهذا مما جاء في فضل اليمن وأهلها وفضل الشام وأهلها وفضل مصر وأهلها. ولعل في هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض تعزية لأهلها فيما هم فيه، ولعل الله جل وعلا أن يرحمهم ويغيثهم ويتولى أمرهم وشأنهم، وإذا تولى الله أمرهم كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالشيخ سؤال، عندما دخلتم إلى الشام، الشام يقصد فيها أي دول الآن؟ يقصد بها بيت المقدس ودمشق وما حولهما. نعم. هناك اتصال فضيلة الشيخ، استأذنك ثم نعود إن شاء الله تعالى لإكمال الآية. الأخ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير بخالد، مساك الله بالخير شيخ صالح. حياك الله. شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لسورة المؤمنون. يعني سورة المؤمنون مطلع السورة فيها صفات قاعد توصف صفات المؤمنين. فالواحد يعني لما يقرأ سورة المؤمنون يعني يحس نفس الساعات، يعني فعلا يعني الله سبحانه وتعالى وضع وصف، وهالوصف يعني ساعات الواحد قاعد يحصل صفة مش موجودة، صعب إنه مثلا يلم كل الصفات. فإيش رأيك شيخ، وإيش الوسائل المعينة حتى الواحد يعني يتصف هالصفات كذا؟ جزاك الله خير. وجزاك إن شاء الله أخ أحمد، والله كلنا ذاك الرجل. نعم. صلى الله العافية. نكمل الصورة ثم نعود للسؤال. نعم. بإذن الله تعالى. قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الآن نحن أخذنا تفضيل الأقاليم، أحيانا تأتي الفضل في أفراد الصحابة. نعم. في مكة المدينة، الموت في المدينة له فضل، فضل البقيع، أمور عدة جاءت منثورة في الشرع، المراد بيان أصل الفضل. ثم وهذا الآية جاءت تأسيس لما بعدها. نعم. كان القرشيون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتيم أبي طالب، ويقولون لا يمكن أن تكون النبوة فيه وتغيب عن صناديد قريش وكبرائها، محال بتعبيرهم هم. ولهذا جاء في القرآن هم يقسمون رحمة ربك. فقال جل وعلا هنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الآن أصل للتفضيل، وهذه والله بلاغة عظيمة في القرآن. القرآن كله بريء. قال بعدها وآتينا داود زبورا. الآن أنتم معنى الآية، أنتم أيها القرشيون تعرفون من هو داود، ملك ذو مال وذو بنين، لكن هنا لم نثني عليه بالمال ولا بالملك ولا بالبنين، أثنينا عليه بالدين الناجم عن العلم. فالفضل في أصله سببه الدين، لا المال ولا الملك ولا البنون. فقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وذكرنا نبيا ممن فضلناه، وقلنا في تفضيلنا له هاهنا وآتينا داود زبورا، كتاب كله رقائق وعظات وليس فيه من الأحكام شيء، أنزله الله جل وعلا على داود. جاء هذا الكتاب ما بين كتابين عظيمين، ما بين التوراة والإنجيل، فإن موسى عليه السلام قبل داود، وعيسى عليه السلام بعد داود، وداود ما بين موسى وعيسى، وداود وموسى أنزل عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل. ولما يقال أهل الكتابين قبلنا يراد التوراة والإنجيل، ولا يراد داود ولا يراد الزبور، لأن ليس فيه أحكام، لم يغير شيئا، ليس فيه أحكام، فيه رقائق عظات تبكي قارئها. ولهذا كان إذا قرأه عليه السلام تتجاوب معه حتى الطير، ثم تضع أجنحتها حتى تموت، لا إله والطير محشورة كل له أواب عليه السلام. والمقصود مما أوتيه من صوت ومن عظمة الزبور الذي كان يقرأه. فلما أراد الله أن يذكر داود في مقام التفضيل لم يذكر ملكه ولا بنيه، لم يذكر ملكه ولم يذكر بنيه ولم يذكر ماله، حتى يعلم أن التفضيل إنما بالعلم والدين لا بالمال والملك ولا بالبني. وهذا يتيم أبي طالب الذي تقولون عنه أنه يتيم أبي طالب، أتاه الله جل وعلا من الدين والعلم ما لم يؤتي داود، فحق له أن يكون سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فالآية تبين مقام الفضل، مقام العلم، مقام الدين في الأمة، لكن العلم لا بد أن يكون مقرونا بالعمل ويراد به وجه الله، لا بد أن يكون العلم مقرونا بالعمل ويراد به وجه الله، وإلا أصبح العلم حجة على صاحبه. فإن قرنه بالعلم بالعمل لكنه لم يرد به وجه الله، هذا والعياذ بالله هلك وضاع. أستاذنا فضل الشيخ، هناك اتصال لأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك بخالد؟ حياك الله. حياك الله أخ محمد. الله يحييك. بس سؤال بسيط، يعني آية قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني شوف سبحان الله في هذه الآية الكلمة الطيبة ما مدى أثرها على النفس، يعني شوف أصلها ثابت وفرعها في السماء، إيش ممكن يكون أثر كلمة طيبة لما الإنسان يلقي مثلا يقولها لحد أو شيء؟ نعم، فلو تفيدنا جزاك الله خير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا محمد. في سوى كان قبل الأخ أحمد يقول في سورة المؤمنون عندما يقرأ الإنسان هذه الصفات يشعر بأنه صدق، يعني تعرف فواتح سورة المؤمنون طبعا في المضاف والمضاف إليه مفروض يقال سورة المؤمنين، لكن هذه على الحكاية تبقى علم فترفع في جميع الأحوال، تنطق سورة المؤمنون هكذا بالرفع حتى يستفيد المتلقي. ففواتحها ربنا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر فعلهم للزكاة وبعدهم عن اللغو وبعدهم عن المحرمات واجتنابهم لكل ما نهى الله عنه، وذكر جل وعلا جملة من صفاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. قال السائل وفقه الله إن الإنسان أحيانا يقصر في بعضها، وهذا حق واقع منا جميعا اللهم إلا من رحمه الله، لكن ما دام الإنسان مستبق على الأصل ويسعى أن لا يضيع منه شيء تنتابه الحسرة والندامة إذا قصر، وإذا رأى في قلبه إقبالا طمع في الأكثر وينافس في الخير ويرجو رحمة ربه فهو على خير عظيم، والفلاح هو تحقق المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح. ويكون تحقق المطلوب بدخول الجنة، ويكون النجاة من المرهوب بالنجاة من النار. وقد جاء الله جل وعلا بالحرف قد، وهو يفيد التحقيق إذا سبق الفعل الماضي، والفعل الذي بعده فعل ماضي، قد أفلح المؤمنون. فحكم ربنا وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين بالفلاح لأهل الإيمان. يعني الإنسان لو أراد أن يضع نفسه أمام المعيار فيضع هذه الآيات، نعم، أين هو منها لعله أن لأن يصل. الله جعلها صفاتا، نعم، جعلها صفات للمؤمنين، وجعلها ينظر إليها المؤمن وينظر نفسه فيها. فقد يكون خاشعا في صلاته، مفرطا في زكاته، وقد يكون جامعا للزكاة والصلاة لكنه مقبل على اللغو، والله قال الذين هم عن اللغو معرضون. فقد يكون معرضا عن اللغو لكن فيه تقصير في حفظ فرجه، وقد يكون قد جمع المناقب هذه كلها، وهذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدال الشام وعصائب العراق، يقصد قوم برزوا في الطاعة وقاموا بالحسنى، ومعنى ذلك أنه يوجد في الأمة ولن تخلو الأمة من قوم صالحين في كل عصر وفي كل مصر في كل قطر وفي كل أرض، من قوم صالحين يعبدون الله ويقيمون الدين ويأتون وينافسون في الخيرات. وقد قال ربنا عن السابقين وثل وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين ثلة من الآخرين. فهذا أمر لا يمكن أن ينتهي في الأمة، ما زال في هذه الأمة الخير وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن السؤال أين نحن عنهم، أين نحن منهم؟ هذا الذي يجاهد المرء فيه نفسه ويسابق في الخيرات وينافس في الطاعات. ولا ريب أن الدعاء يعطى به العبد خيري الدنيا والآخرة، لا بد أن يكون في الإنسان حرص في أن يدعو ربه كثيرا، أن يثبت على الدين، أن يبقى على الملة، أن يوفقه الله جل وعلا الخيرات. وأجمع الدعاء قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل الشيخ استأذنك، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ أبو أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله أخي الكريم، الله حييك. بداية نشكر لكم هذا البرنامج المميز والذي استفاد منه القريب والبعيد والقاصر الدالي، كتب الله لكم الأجر والمثوبة. اللهم آمين. حياك الله. لدي سؤالين. السؤال الأول، ما توجيهات فضيلة الشيخ في استغلال هذه الإجازة الصيفية؟ والسؤال الثاني، تفسير قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام. وجزاكم إن شاء الله أخ أبو أسامة، وحيا الله مستمعينا في المملكة العربية السعودية. وطبعا ننوه دائما بأن جميع حلقات فضيلة الشيخ صالح موجودة على موقع الراسخون في العلم، موجود إن شاء الله تعالى جميع هذه الحلقات وأيضا مواد علمية أخرى قيمة. هذه دعوة للتواصل مع هذا الموقع المبارك. فضل الشيخ، الأخ محمد أيضا في قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هنا في أصح أقوال أهل العلم المراد بها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما من خير إلا وهو ناجم عن هذه الكلمة. والأخ محمد فسرها بالكلمة الطيبة الحسنى إلى الناس، وهذا تحتمله الآية. وهذه الكلمة الطيبة التي نقولها للناس ولها أثر طيب هي مستقاة أصلا من لا إله إلا من لا إله إلا، فهي الأصل. ولهذا سماها الله جل وعلا شجرة، وشجرة لها فروع لها أغصان. فكل قول نقوله وفعل نأتيه مما يرضاه الله ناجم عن هذه الشجرة. ألم ترى، أسلوب استفهام تقريري، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كافدات تشبيه، شجرة طيبة أصلها جذرها ثابت أي في الأرض، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن لن يعدم خيرا في حياته ما دامت الروح تجري في البدن، والدين مستقر في القلب، والطاعة ثابتة نابتة فيه، فإن الحسنات تدر. الله. إن قام حمد الله، وإن جلس شكر، وإن طعم شكر الله، وإن ذهب إلى المسجد كتب له أجره، وإن أدخل يده في جيبه وأعطى كتب له أجره، وإن شمت عاطسا كتب له أجره، وإن رد سلاما كتب له أجره، وإن أرضى والديه كتب له أجره، وإن علم في فصله كتب له أجره، وإن أحسن إلى زيد أو عمر كتب له أجره، وإن تقلب على فراشه دعت له ملائكة الرحمن ويستغفرون للذين آمنوا. فلن يحرم الخير أبدا، وهذا كله بسبب دخوله في الدين. والدخول في الدين لا يتم إلا

لأن الشرع أصلا جاء بقصر الرباعية في السفر، فمن باب أولى النوافل، لكن يبقى ذكر الله، يبقى مراجعة القرآن، يبقى إقامة النوافل المطلقة، يبقى الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وأن تجعل من سفرك عونا لك على طاعة الله، ترى فيها نعمة الطاعة، نعمة العبادة. نعم. استاذنك فضل الشيخ الأخ بدر من دولة الكويت. الأخ بدر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ بدر، ونعتذر على إطالة الانتظار في على الخط. تفضل يا بدر. عزيز السلام عليكم شيخنا. حياك الله يا أخ بدر. شلون شيخنا؟ طيب إن شاء الله. عافية الله يبقيك. شيخ يعلم الله أن نحبك في الله. أحبكم الله وأجلكم. فأنا بطلبك طلب شيخنا، يعني إحنا من زمان ما جينا الكويت، والإخوان إخواننا في قطر خلاص يعني ما تجينا يعني شيخ. ان شاء الله اخ بدر، عسى الله يرفع قدر الشيخ. وانا السؤال اللي اوجهه للشيخ، شيخ الحين كثير من الشباب شيخ يخرجون ويسافرون للدول الاجنبيه شيخ، بعد وتزوجون. اخ بدر، هلا شيخ، لو ترفع الصوت قليلا. في من الشباب شيخ، من الشباب يسافرون للدول الاجنبيه، الدول الاوروبيه، يتزوجون شيخ زواج بمدة الإقامة هناك، فعندما يبون يرجعون إلى بلادهم شيخ يتركون المرأة، يطلقونها ويردون. هل هذا يقولون إن هذا الزواج مسيار؟ خير إن شاء الله. جزاكم الله خير، وسأل الله يرفع قلب الشيخ إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخي. فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة للسفر في الإجازة الصيفية. وفي غير السفر الإنسان يعني يتوخى القراءة، يتوخى ما ينفعه. وأنا أقول قاعدة، الأشياء التي لا تصنعها طوال العام هي التي تصنع في الإجازة، هذا هو أفضل لك. يعني ليس من المعقول أن تعيد في الإجازة الشيء الذي أنت فيه طوال العام. نعم. في أي شيء ما أصبحت إجازة يعني. وأنا لا أحب الكلام في الأشياء الإنشائية يعني. خير إن شاء الله. الأخ أبو سامة يسأل في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم، هذا توطية لما بعد. نعم. الإسلام جاء بأنه لا تبني، وسورة الأحزاب تكلمت عن المنافقين. نعم. فتوطية لهذا قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. نعم. وما جعل، ذكر قضية الظهار. فعلى هذا لا يمكن أن يكون من ليس ابنك من صلبك ابنا لك شرعا، كما كان يقولون زيد بن محمد لزيد بن حارثة. نعم. حتى تأتي التوطئة، لا يمكن كذلك أن يقول إنسان، أن يكون الإنسان كافرا ومنافقا ومؤمنا في وقت واحد، في وقت واحد. هذا كله توطئة له، توطئة له. ليس المقصود العضوين المعروفان، يعني ليس المقصود أنه لا يولد أحد له قلبان. يعني أحيانا ما يولد إنسان له مثلا ثلاثة أيادي أو ستة أصابع، يرد. هذا ليس منفيا، حتى أنه بعض الناس يقول، وهذا من عجيب التفسير، يقولون ممكن أن تأتي أنثى لها قلبان، لأن الله قال رجل. نعم. وليس هذا مقصودا، وهذا غياب فهم الخطاب القرآني على أساليب العرب. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، تعليق الأمر على أن ثمة أشياء لا تجتمع، ثمة أشياء لا تجتمع، الإيمان والكفر لا يجتمعان في قلب أحد، إما أن يكون إنسان عند الله كافرا أو عند الله مؤمنا. فكذلك كثير من الأحوال لا تجتمع، ويقول الرجل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، محال تكون زوجتك وأمك في وقت واحد، لأن وضع الأم غير وضع الزوجة، وضع الأم غير وضع الزوجة تماما. يعني لا يمكن أن تكون المرأة في توصف بأنها أم وزوجة في وقت واحد، مستحيل. فكذلك مستحيل أن يكون الرجل قلبين في جوفه. نعم. هذا المقصود من الآية. وليس الأنثى التي تحمل وفي جنينها قلب. نعم. وهي لديها قلب. نعم، هذا كذلك أبعد قيلة. نعم. هذا طبعا يعني فيه جرأة قليلة على التفسير. نعم. الأخ بدر من دولة الكويت يقول: الشباب الذين يسافرون ويتزوجون لمدة الإقامة، وعند العودة يأتي الطلاق وتنتهي القصة. هو الأسلم أن أعفى من الإجابة، لكن الفقهاء نعم يعني ذكروا للزواج أركانا: ولي، شاهدان، ومهر، وقبول وإجاب. إن تم؟ إن تم عند الأكثرين يرون أن هذا الزواج قائم شرعا، تأتي بعد ذلك ما يدخل فيه من أمور كما يحصل. فإن قيد المدة حددها يعني الزوج والزوجة أو الزوج والولي لم أصبح زواج متعة، وهذا جاء الشرع بالنهي عنه بعد أن كان موجودا، لكن جاء الشرع بالنهي عنه واستقر الأمر على منعه. بقي إن لم يحدد المدة، أنا أتكلم هنا تنظير فقهي لا أتكلم فتوى، بقي إن لم يحدد المدة لكنه أضمرها، هل لم يكتب؟ لم يكتب، أضمرها، لم يحدد المدة، لم يكتب في العقد كما يكتب في نكاح المتعة. فاتفقنا أن نكاح المتعة باطل، بقينا في النكاح الذي لا تحديد للمدة فيه، لكن الزوج أضمر أنه سيطلق إلى أجل مفتوح عنده هو، لكنه ليس مكتوبا، بمعنى أنه ليس ملزما به. في الأول ملزم به وقلنا إنه باطل، فمن رأى أنه قريب من الأول جعل هذا الزواج غير لائق، ومن جعل ومن رأى أنه ما دام علقه ولم يجعله محددا فر من الأول، رأى أن هذا الزواج يمكن أن يكون شرعا متفقا مع قواعد الشرع. لا يصح في نظري الفتوى العامة في مثل هذه الأمور، لا يصح في نظري الفتوى العامة في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن عقول المتلقين تختلف. فلو جاء إنسان في مقام هذا وقال بجوازه لما بقي في البلدان العربية أحد، ولو جاء أحد في مقام هذا وقال ببطلانه لقال الناس لمن صنع هذا من غير روية أنتم كذا وكذا، يعني اتهموهم بالفاحشة. وهذا قد يقول استندت على فتوى زيد بن عمرو. فلأجل هذا من كتب الله له يعني مقاما في الناس علميا وأصبح يعني يخرج على الملأ ويسمع له، لا بد من الإنسان أن يكون ما أمكن رويا في كلامه، وحتى يعني يفرق ما بين فتوى عامة، يفرق ما بين فتوى خاصة، يفرق ما بين يقال على ملأ وما إلى ذلك. وهذا يعني في ظني الأسلم، فأنا حررت المسألة بوجهة نظر القائلين والمانعين به والمانعين، لكني لا أتحمل ذمة أي فتوى في المسألة. نعم، فتح الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.